بسم الله الرحمن الرحيم. رجاء بن حيوة الوزير الصادق العادل. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء بن حيوة ابن جرول من أعلام التابعين. قال الذهبي وغيره: رجاء بن حيوة هو الإمام القدوة الوزير العادل الفقيه. ولد في مدينة بيسان في فلسطين في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. التقى رجاء بن حيوة بطائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنهم العلم والحديث النبوي، فقد حدث عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وأبي أمام الباهلي وغيرهم كثير. قال ابن سعد في الطبقات: كان رجاء بن حيوة ثقة عالما فاضلا كثير العلم. وقال ابن عون: رأيت ثلاثة ما رأيت مثلهم، وهم محمد ابن سيرين بالعراق، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر بالحجاز، ورجاء ابن حيوة بالشام. بل قال بعضهم: ما رأيت شاميا أفضل من رجاء ابن حيوة، ويعني في زمانه. وزر رجاء ابن حيوة لبعض خلفاء بني أمية، ابتداء من عبد الملك ابن مروان، وانتهاء بعمر ابن عبد العزيز، أي قرابة 30 سنة، ابتداء من سنة 65 للهجرة. لقد تهيأت لرجاء ابن حيوة هذه المكانة العالية لدى خلفاء بني أمية برجاحة عقله وعفة نفسه وزهده بأموالهم وبحطام الدنيا جميعا، بالإضافة إلى صدقه وإخلاصه وحكمته في معالجة الأمور وقدرته على حل المعضلات. كان رجاء بن حيوة نعمة من نعم الله تعالى أرسلها إلى بني أمية، فقد كان ناصحا لهم يبصرهم بالخير ليعملوا به، ومبينا لهم الشر ليبتعدوا عنه، فقد كان رجاء بمثابة البطانة الصالحة الخيرة. وهكذا كان رجاء كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وهكذا كان رجاء بن حيوة مع الخلفاء الذين عاصرهم من بني أمية، ناصحا لله ولرسوله، ناصحا لأئمة المسلمين وعامتهم. يروي رجاء بن حيوة قصة حدثت له تبين هذا الدور الذي كان يقوم به حينما كان في كنف الخلفاء، إذ كان بطانة خير لهم يأمرهم بالمعروف ويحضهم عليه. يقول رجاء: كنت واقفا على باب سليمان ابن عبد الملك، إذ أتاني آت لم أره قبل ولا بعد، فقال: يا رجاء، إنك ابتليت بهذا الرجل، ويعني الخليفة سليمان، وابتلي بك، فعليك بالمعروف وعون الضعيف. يا رجاء، من كانت له منزلة من سلطان فرفع إليه حاجة ضعيف لا يستطيع رفعها إليه، لقي الله تعالى وقد ثبت قدميه للحساب بين يديه، أي يسر الله له الحساب. فالتفت رجاء فلم يرى الرجل. لقد طبق رجاء هذا عمليا في حياته حينما كان في كنف الخلفاء من بني أمية، فمن سيرته معهم اتضح صدقه وتبين إخلاصه وعدله معهم. من ذلك أنه كان مرة في مجلس الخليفة عبد الملك بن مروان، فتحدثوا عن رجل يشايع ويناصر عبد الله ابن الزبير، وقد كان ابن الزبير منافسا للخليفة، فأقسم الخليفة إن مكنه الله منه فسيفعل ويفعل به. ومرت الأيام ومكن الله الخليفة من الرجل، وجيء به إلى الخليفة، ولما عزم أن ينزل به العقاب بقطع رأسه قام إليه رجاء ابن حيوة وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله جل شأنه قد صنع لك ما تحبه من القدرة، فاصنع له ما يحبه من العفو. فسكنت نفس الخليفة وزال عنه غضبه وعفى عن الرجل وأحسن إليه. ولما آلت الخلافة إلى سليمان ابن عبد الملك ولعمر ابن عبد العزيز، كان لرجاء بن حيوة عندهما شأن كبير ومنصب ومكانة وتقدير، بل هو الذي أشار على الخليفة سليمان بأن يوصي بالخلافة إلى عمر بن عبد العزيز لصلاحه وتقواه، وقد كان عمر نفسه يخاف أن يسند الأمر إليه لعظيم المسؤولية وجسامة العبء، وأراد الله أن يكون عمر ابن عبد العزيز خليفة سليمان، فقد حقق الله على يديه رفعة الإسلام وعز المسلمين ونشر الإسلام وخدمة الحديث النبوي الشريف. نقل لنا المؤرخون وأصحاب السير الكثير من حياة وجهاد رجاء، ونقلوا لنا كثيرا من حكمه، ومن هذه الحكم قوله: من لم يؤاخي إلا من يحب قل صديقه، ومن لم يرضى من صديقه إلا بالإخلاص له دام سخطه، ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه. قال مسلمة ابن عبد الملك أمير السرايا: إنه برجاء ابن حيوة وبأمثاله ننصر على أعدائنا. توفي رجاء ابن حيوة سنة 12 في أول خلافة هشام. رحم الله رجاء ابن حيوة الذي كان وزير صدق وعدل وبطانة خير للخلفاء، فرحم الله تعالى رجاء ابن حيوة رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة عن خدمته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولخدمته للحق وبذله للخير، ولنصحه لأئمة المسلمين وعامتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.